كلها كلها كلها مهمة. ولا ولا ولكن بحب ولكن هم انا جاب الاوضه دي ولا هم بتاع حد انا ما راح سوري يا مايك حاول تجيب عندي دي بس يعني انا بعدي ولا ولا ولا دي اي علاقه اهم المواضيع اهم المواضيع في النظر اهم مواضيع في النظر في الدراما الحصه دي امبارح وفرت لكم نص ساعه مخصوص عشان امتحان الاخر حكي وانا هرج انا اتخانقت قبل في الاخر تبصحوا وفي الاخر انت تتوش اهم مواضيع انت كومبليكيشنز اوف بنت كانسر انا شارب ريحه الشياط بشم ريحه انا بحس بيها كومبليكيشنز اوف بنت كانسر وكارتينو دي اهم المواضيع في النهارده على مستوى الجارز الجارز على مستوى الجارز اكتب في جارات بنت كانسر وفي جارات كارتينو الاوبرتيف اكتب كلها تصور كلها يعني ايه كلها يعني كل الاستوك اي تريتمنت فيها ممكن يتسال اكتر اكتري كلها يعني ايه كلها يعني اي موضوع في الاستومك ينزل اكسترفورد اناتوم اي ممكن تتسئل اناتوم بتاع الاستومك باثولوجي باثولوجي اي ممكن تتسئل باثولوجي او ايه باثولوجي باثولوجي اي اكتب باثولوجي الشيب ده الجينيتال هايبرتروفيك فايلوريتي سيستم ايوه الشيب ايوه ده ايه اهميه الشيب في اخر السنه اهميه الشيب في اخر السنه انت محتمل نظر ما كانش قبل كده نظر يعني بس تيجي محتمل نظر واكتب جزء من سؤال فايلوريتي اوبستراكشن وهي كده النقطه دي اهم الاولانيه جزء من سؤال فايلوريك اوبستراكشن. يا ريت تسمعني لمده خمس دقايق. احنا النهارده مش هناخد في الاستومك حاجات كتير. هناخد ثلاث صفحات. قلبه واعرف انا اخد ايه. انا فعلا طلبت انا اخد ايه. انا اتصلت بيرتك اكتر بس انا اشطب كمان الايديولوجي بتاعه. هو ايه ده؟ اشطب ايديولوجي. شوف شوف رائع ازاي لاول مره حد في السيستم يستغرب نشطب ايديولوجي بيرتك اكتر برافو يا ده كان اشطب وقلبنا الصفحه استغربت انا برافو أكيو بيبتك ألتر صفحة 14 هناخده ونقف بس ثلاث صفحات دول هنخلصهم في نص ساعة مش بسرعة ونقعد نشرح ونتكلم ونعيد ونزيد ساعة ساعة ونص ونتقابل ساعة واحد واحد واحدة واحدة أفضل حاجة اسمها أفضل عمليات حاجة شرحناها مع بعض خدناها مع بعض اللي مش مذاكر هجيب له بواسير بإذن الله اسمعوا بص يا ولاد الموضوع سهل الحصة الرابعة والخامسة النظري دي السمك نسمع بيها الطب واحد اثنين ثلاثة انتس تسمع بيها انتس يبقى يوم الاربعاء بكرة هنسمع ايه الصبحية انتس ومن تسعة ل 12 السمك سهل سوري اكيد انا راجل مفتري مثلا انا مش فاهم انا اذا كده غلطت لا مش الرابعة والخمسة الخمسة دي التسعة 12 ودي الخمسة التسعة 12 دي الخمسة هنسمع الصبح سبعة تسعة هنسمع يا ريت تسمعوا ايه الشمس ده تسمعوه دي بخمس دقايق قلنا عايزين نص ساعة تكون خلصنا ثلاث صفحات الخايبين دول بصوا عليا مفيش فايدة تقوم عندي في الفاتيك ويب تعمل له vomiting in prostate every nostril. While vomiting in non-vision after the prayer of the spinal obstruction. And another bite. But obstruction has the bite. So non-vision. الولد لما يرجع للسجعات فهو طبيعي لا مش طبيعي الميديكال كوز الفورمتنج يرجع غير تفكير الثاني السجع يرجع وعايز يرجع ثاني الولد ده عنده نقص كويس طبعا لما انا استنى كده حلو كويس انا الثاني هتجيب نقص كويس دي هيتراجع طبعا في السبيس هاف ستول احنا رابي ستول زي ستول تحت امل اخر لكن يشبهوها بيه هاف ستول امل خلاص لكن الوالد ده انك يجي ستول ثلاث اربع مرات في اليوم تقول لهم طب الوالد ده بيجيب وراس منين لو بيركع تقول والله بيركع كل حاجه طب بيجيب وراس بيجيب يعني بيجيب وراس يعني معاك تيجي وصوت الفتح يعني او هدوم كده يعني في ناس كانوا بيعيدوا بيه تكريم طب لما تيجي محيدة طب انا احنا بس انتي قاعدة بتخبط ان المتكريم هو بس اعمين طب انا كان من فاتح انا فوتي كده يعني انا فوتي كده تولد كده حيث تعني كده وقام بسبب الكروكوزيشن أندر فيه ومعش فيه المهم الوقت أول غالبا يتفقه كريمكا اسبوعين ثلاثة طبيعي ومرة واحدة بدأ يركع وشوف بالإنسان في الكويت وحسيت بقى خلاص لو شكيت عن البنيامين هتلاقي الستومك دايليتد كونتراكتد وده البنيام معدي في وسط الفيلورا خط كده اسمها ترينج تايم ودي تاني واخر ترينج تايم في حياتنا كان اول واحده صراحة دي ما تنفعش من حاجة كلمة كانتو زي اسم العالم الكلاسيك ولا اسيدوتيك؟ الكلاسيك بيراجع ايه؟ اسيدوتيك بيراجع عادي. طب مين اسيدوتيك؟ الشارع. الشارع اسيدوتيك. هو ايه ده عايز عزم خلاص احط شارع على عياده الضابط فني ما في شارع الاول اللي انا هتغلط في اللحظه اهو المهم انك متعوضش من مصر. طب لو فتحت لك القدر غير ما تاخد بقى كده قرصين وكان ده يوم لك غير ما اخدش قرصين يعني. طب اقرا معاك سؤال كده بس بقى ما تم واحد دور ومن الاول كلام السماعات انقذ السماعات اللي عندنا في لغه طريقه بعرفك تخرج يا اولاد اوعى تعيش في حياتك تستني غيرك يعملك انت خلص امورك وبعد كده احنا ممكن صح البواطة فيش يرموها فلافة يرموها انا اخد احنا نركبها صوتي حلو فعلا لا صوتي جميل المهم اول مرة عن نمر الصوتي الاسنة قصه 8 بالقلب 8 ميتو جميل 4-1 اخطر في اول بيبي اخطر في بيبي كان اسمانتو قائد رابية مرضه كان يتكلم بس يكون يتعرف طبعا الشيخ لو ما تعرفش يموت اكتر في الستريت والاردن وفعلا كده تصدق يا راجل تصدق بيجينا احنا امتياز شهرين يشوفوا في كل لسه حاله وحالتين ويجي امتياز تاني في شهرين غيرهم ما يجيش ولا حاجه ده كده ابيلامك توكل مش عارفين سبب الجورجي النور قلت كل التفاصيل حلوة النور دي الباثولوجي يا خسارة نون ثلاث اسم روكس مالو ده سلو اسم صايد روكس مالو ده سلو اسم صايد كده لسه معنا في الاي او اكتب في التستا في الثلاث اسهم دول ام سي كولابس الانتست التستا دي ام سي كولابس ويصاب اول مربعين دول بروكس اول مربع لا اول مربعين دول السايد اول مربعين دول اس السايد gradual progressive hypertrophy circular pyloric muscle with gradual occlusion gastric canal الحته الوحيده الحفوكه اللي ما قلتهاش شايفينها في الرسم على يمينك شايفين الهايبرتروفي مش مستطيل زي ما انا عملته لا اقرا بقى الكلام الثيكن بايلورس فيت جرادوالي ناحيه الاسبومر وينتهي ابرابتلي ناحيه الديودينا نقطه ليها اهميه عندنا ملهاش اهميه عندكم الستومك اسبرس هايبرتروفايز بعد كده تبقى دايليتد كلينيكال بيتسا ده بروكس يبقى الرابع الثالث ده اكتب عليه بروكس اتكلمنا عن الستومك السيمبل بروجكتايل بروجريسيف مانديليان فوميتنج بعد اسبوعين لثلاث مهمه دي جدا الولد اللي بيرجع من يوم ما اتولد ده بالشفت الشفت قعد سليم شويه وبعد كده بدا يرجع بعد البومبينج اللي حصل ودي مهمه لانه في الميديكال كود مش كده فيرم ستول دي مهمه جدا كون سبيس وروس بويت مهمه جدا كل كلمه هنا مهمه جنرال ديهيدريشن ابدومينال تيست بي وبالبا بوتات ارسم بقى الرسمه اللي حبيت اللي على السبوره اللي فيها البريستاتيك ويت من ليفت تحب ارسم لك البايلوريك تيومر بشكل الرسمه اللي عندنا بتقول ايه اهميتها؟ لا مش هقول ايه اهميتها. عندها ايه اهميتها مش هقول. حاجة ما بتتقالش شكل. محتمل نظر. جزء من سؤال فيروز ومن دعك بقول لهم حرصت انا من اندر ما يمكن والله من اندر ما يمكن احلم بحد مش عارف ليه المفروض العكس كده يا عم بحبك قوي شوفوا عم كتير نادرا جدا جدا مره كل سنتين مره ما اشوف حد فيكم حلو شوفوا مصطفى بيعاند باريكوتين ترزق الوحيد انا الابدومين التست بيت تلاقي سيستاتيك ويف وباتابل الابدومين تلاقي اوليف لايف بايلوريك مات اسمها تيومر ات شورش تايم الشورش تايم انك تحس المات الديدي جاسترو استرايتس وريفلكس واكتب لحياتك ولعمرك ان كل الاطفال عندهم فيسيولوجيكال ريفلكس لغايه سن 18 شهر هو ده اكتر واحد ولا صعب عليه لو الرفلكس ده افكتنج جنرال كونديشن في الولد ده صعب لازم نتكلم اما لو الرفلكس مش افكتنج جنرال كونديشن بقى سهل فيدنج بروبلمز وكما قلتكم من امبارح للمعلومات العامة كومنست كوز اوف فوميتنج بالاطفال اوفر فيدنج وكومنست كوز اوف كونستيبيشن اندر فيدنج لا انا بطب ده كثره مش كلام الامتحان ايه كومن كوز اوف فوميتنج اوفر فيدنج كومن كوز اوف كونستيبيشن اندر فيدنج ايوه وده عريض قوي بتعريض قوي احيانا ويأفكت جنرال كونديشن ويعمل هيماتيرميسيس بكل كومبليكيشن غير الثانية بس كونستيبيشن وانت برضه لعلمك ازاي تفرق لعلمك يعني ازاي تفرق الفوميتنج ده سيجنيفيكانت ولا اكتب في عيادتك ازاي تفرق الفوميتنج ده مهم ولا مش مهم او ازاي تفرق ترجيع الطفل مهم ولا مش مهم بعيادتك ازاي تفرق ترجيع الطفل ده مهم ولا مش مهم بحاجتين الويب والكونستيبيشن والويب اهم طبعا وهو انا الامهات الشق الحكم بيني وبينكم الميزان تقولوا انت مالك انت ايه مش انت جراح اطفال وهاب اطفال لا طبعا الحاجات دي داخله بينه وبين الاطفال بالظبط وجراح الاطفال الشاطر لازم يكون اطفال شاطر بالمناسبة وفي ناس عندنا في الاسم واخدين دبلومة اطفال انا مش منهم طيب وأذر اوبستراكتيف ليجن اكتب اي جي انسان اوبستراكتيف اي جي اي او تمام وقلبنا الصفحه واكتب جنب الانفستيجيشن طبعا اكتب في جنب الانفستيجيشن يوجوالي دايجنوستي كلينيكال غالبا ما بتحتاجش انفستيجيشن usually diagnosed in clinic. وصلوا اول صف بتاع كلينيك 3 بتاع الدرس. وباريان ميل only required those tumor مش حاسه ولا في 10% هذا يضيليتد وستركتد طبعا ممكن تلاقي الترند فاش ان الشكل يرتب للسبب بس انت الثاني واخر الترند فاش الاولانيه الترند فاين اوف كانسر دي الترند فاين اوف انون اوف انون الكلام طبعا ترند فاين اوف انون صغار تحقق في المرة غني للصغار دائما شوف المال لابوراتوري هايبوكاليميا هايبوناتريميا والكالوزيس لكن الشارع عنده أسيدوز أسري فلست إيه ده بري أوبرتيف بريباريشن في الواقع وده مهم جدا جدا يموت لو ما عملناش الكلام صلح الديهيدريشن الالكترولايت امبالانس وقف اورال فيدنج كود الضبط 24 ساعة اكتب جاستريك لاباج قبل العملية بتركب له رايل ونغسل له الاستومك نغسلها من اللبن اللي متحوش فيها ليه نغسلها؟ نفترض عوار في اسمي كود ما تلاقيش اللبن نزل لك في البريتونية نضربها نستطلبش العملية رامشتد على وزن هالستد مش قريت قصة هالستد عندي من سنين وحضرتها وبكسر اقراها من فوق اقراها من اقرا بليوز حاجه ثانيه فمن اسبوع كده قعدت اقراها في العياده طلع كان ادك والله ما بهرج والله ثلاث مرات يخش الصحاب كوكايين اه والله ده الفئة انا بقى بيقعد مع القهوة بتاعت الجراحين تحت بشكل محترم المفروض يا اخي الاتيك تضيع نفسك رابط هو الطريق الاتيك هو الطريق للجراحة الوقت الهايبرزوفايل فايلورس رابط بالتجوين الاندكس والطب وميوضم اسبرفورمت غاية موصل الميكوتا لو لوكاس بريت عور يسفلوا حط حتة كومنتا ريدكس ديس اوبريشن هر اكسترا مرتبطي should be around zero اكتب في الصفحة الفاضية من الميوتوميك في جي اي بي شكله بقى مهم يلا ثلاثة في الصفحة نمرة واحد واشهرهم الهيلر الهيلر هيلر يا علاء علاء هلا بدي لو ظهرت ماشي الهيلر فين هيلر دي كانت فين؟ بتأجليتي اكتب لونج اوستوفيجيال مايوتومي لونج اوستوفيجيال مايوتومي نعملها امتى دي؟ يا ولد يا شاطر يا سامح في الديفيوز سباز كورتكس بالضبط ثلاثة سيرفايكال اوستوفيجيال مايوتومي بنعملها في الفارينجال دايفرتيكولا براس ميت يا مرو هنا يا حنينة وكل الجبال انا يا حسن دونج اوسف جير دي كبارك يا اسمين يا رب في الاستومك في اتنين في الاستومك في اتنين رامشتن اشهر ما يرطو من كل شيء شوفوا الكل انتوا عارفين رامشتن اكتشف دي باي تشانس هما كانوا بيعملوا كاتوتش امبارح كانوا بيعملوا كاتوتش بايلورو بلاستي يشقوا البايلورس بالطول ويخرجوه بالعرض فكل العيال كانت بتموت عشان طبعا الانستيمولي صعب جدا فكان في الاخر بايه؟ بيليق رامشتن كان بيعمل عمليه بياخد عيال بايلورو بلاستي لسه بيفتح في البايلورس قال له بيموت بيموت سين سين خلاص قال له ما تكملش صح ايه الوقت عاد فالحاج شو وقع عملنا ايه قاعد يتحاول يفتكر وهبب ايه لقى ان هو فتح المصل من غير ما يكمل وبدا يعمل مايوتو بس دي قصه رمش كثير جدا من الحاجات جت كده المهم اثنين حاجه اسمها سيرو مايوتو الطريق الثاني راجع لك ويعلمكم الله الله يخرب بيت اي بواب يحضر معي يا جماعه ايه الزفت ده قلنا البوابين ما يحضروش خلاص شفت الحصه بتاعت البوابين مين البوابه دي تليفونه ده اللي يعترف عليه ياخد 10 جنيه يرفع ايده الضوابط اللي يكون لازم يرفع عثمان عثمان لا خليك ده عثمان ده طيب بنقينا الكنال دي ما يطرق احنا لسه قلنا الثانيه بتاعت لما فاكرينها وقال الثانيه بتاعت لما الكنال دي ما يطرق سيرو مايوتو سيرو مايوتو سيرو بتاعت البيت البيت احنا قلنا في الاستومك كتير ومرضت وخلصت الاستومك بلقينا الكنال في ما يطب ما يطب في البيدري في ما يطب اللي هي برضه سبنكتروب في الكورن في ما يطب وموضوع خدناه وانا ما شرحتهاش بنقولوا في مايوتومي في الترايفرتيكولار ديزي عملية اوبسوليت بطلناها لدرجة ما جبتوش تنسى خالص فاكرين حكاية سيجمنتيشن لو عملنا مايوتومي نوقفها اسمها ليلي اوبريشن ليلي ال اي دبل ال واي ال اي دبل ال واي ليلي اوبريشن ان ترايفرتيكولار ديزي ليه دي كانت واحده كده اسم راجل قصه بتاعت انيس منصور وليه خلاص انا هعمل ايه كده رغم ده عندنا اسم دلع عليه بنت يعني اسم بنت اسم بنت من دلعها انا عارف القصه ممكن عادي يبقى دي برضه طيب المهم ما تفرقش في بالي دي يا عم انا بدور على اي دلع مش هينفع ليه دي لولا الباستك اثر يعني ايه؟ يعني اثر بسبب فايليشن باسيد وبت يبقى اللي اثر في جسمنا بسبب فايليشن باسيد وبت يبقى باستك اثر لو واحد بيرجع على ايده بقاله 3 سنين فالاسيد بينزل على ايده بقاله 3 سنين حصل على الدورسك وفي الدقان ده اثر يقدمه سيبتيكال عمليا ده ما بيحصلش قوي حجريا انه بيرجع 3 سنين على ايده منكر وعلى ظهر ايده وقال لكن 3 سنين صعب فانت هيرجع ويسيب الاسيد لغايه كده ده صعب كله انما اللي بنشوف فيه ابشر حاجه اتفضح وجودينا ايه مع السبايك الرفلكس اوستروفوجايت كانت بتعمل اكثر تهويه بس الميكل بايبرتيكولر لما كان في اكسوبيل اكسبوجر كانت بتعمل التر الترمال ايه لما هو ده تفتكها. لو عملنا جاسترو جونوستومي فالجاستري كونتنت نزل على الجسم مباشرة عمل التر بقى اسمها وديه برضو الدم ندو حاجات من دي بس الدم مش هتوقف الدم فمصبح حد مش مذاكر بيجيلي اكتئاب في الشرح بحيث اني بشرح لمصر. اتمنى نذاكر عشان خاطري نذاكر. بطل زق في كل اللي عبارة يا حاج يا تيزا يا أبلة يا نزل اسمعوني. لكن بدي انتفض مش عشان ده يوقف الدم، انتفض المرة دي بدي عشان ما يحصلش ارقص كتير. كله يجري بقى يا حبايبي. مفيش كلام في فاضي، هات لي ولد يقعد هنا، ولد يخش. خش انت يا ابني، انت بتسرع انت، خش يا واحد سرع، خش خش بسرعة. في مكان فاضي هنا مصطفى. ايوه مصطفى، في مكان جنب مصطفى يشرح لك اي حاجه مش فاهمها. وفي مكان هنا جنب مينا، وفي مكان هنا جنب ابن نادر. خش خش جوه هنا. عايزين ولد تاني رفيع، ولد رفيع، تعالى انت يا رفيع، تعالى تعالى يا لا عيب جدا جدا، احنا ما يتعبعش عيب جدا. لا عيب في كرسي فاضي هنا اهو جنب يحيى. خلاص مين بقى كان بيلعب في الكراسي بره؟ يقول لي دخل وهو بقى اشوفهم بقى من بعد ده كله مش خاطر اخدمهم، عايز ادخل يبقى بيلعبوا بره في الكراسي. ايوه هو ده المهم. فعايز اقول لك الكل يسمعني، العيان ده تريتمنت بتاعه بستنى لما يقف. طب لو الدم ما وقفش احتاج توتال ديستريك بس ده كل الصف ده اصلا. طب العيان اللي كان شق وبدا ينزف وكنت مش عارف اكنترول الشق الاصليه وبعدين لما بعرفتش قام حصل له بليدنج بينزف لي بقالي يوم ابديله دم مش عارف الحقه، لما دخله توتال كاستريك والعيان ده يعيش ولا يموت؟ مورتاليتي تقريبا 100%. عشان عشت في حوالي سنين ما دخلناش عيان مره اكيوت بيبتيك التر عشان توتال كاستريك، مش لانه ما كانش فيه عن انديكيتد، كان فيه الانديكيتد بس ما كانش ساعتها ينفع يبنك. بس طب ايه رايك احنا لما هناخد بليدنج كرونيك بيبتيك التر هنوقف الدم بالمنظار، ده يبقى فيرست لاين على فكره. نخش بالمنظار نحقن باس كونتراكتور او دايبرمي ثيرمال كوستا او ليزر. هنا ينفع الكلام ده؟ نتائجه زي الزفت. ليه؟ ليزر فين ولا فين؟ للسمك كلها تنزل. ده محمد يفتح الخرطوم على فرن. محمد هيفتح الاخر، محمد يفتح الاخر. هرش فين ليزر؟ ايوه. ده اخر بصبر تطلع بصبر وتخبط السقف لسه ما وقفش. طب ثيرمال كونتاكت فين ولا فين؟ عارفين حاله الوحيد ايه؟ هبلعه نص كوبايه بنزين وراه كبرين. لكن هتطش ايه ولا ايه؟ وعشان كده اولاد الاكيوت بيبتيك التر حلو الرئيسي الرئيسي هو اللي وقت واحد. هعيد تاني اللي قلته من الاول ولسه هنقرا. اكيوت بيبتيك التر اسبابه نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري او شوك، بيبقى شالو التر دي مالتيبل واخدين بادي وبادي ستوك، هيماتيمز ميلينا، العيان ده يتشخص بمنظار، احسن حاجه فيه البروفيلاكس قبل ما يحصل، اما لو حصل بستنى لما يقف لوحده. يقف لوحده. ادي بقى دمه وادي انتفت، بس انتفت مش عشان خاطر اوقف الدم، عشان ما يحصلش الفر جديده وانا شغال. وبعدين لو ما وقفش معايا جراحة ومعايا مصداع وانا ضايقهم ضايق الدم بالاتنين. فهمنا؟ يبقى حلوة. ايامينة ايامينة احسن 370 كان كتابنا مكتوب كده acute vesicles الدم واحد non-steroidal anti-inflammatory اثنين shock patient ثلاثة burn اربعة brain tumors و head injuries و intracranial operation. جه الكتاب بتاع اسمه من سنين قسمه قال لا احنا نقسمه نوعين حاجة اسمها multiple erosion بسببها حاجة irritant عمل الأرض أشهر حاجة non-steroidal anti-inflammatory وحاجة اسمها true stress ulcer بسببها عين شوك خلاص وقروا التقسيمة دي عندكم وقولوا لي ايه الفرق بين الاثنين ليه قسمناها كده وده الكلام الصح بريحك نقرا وشوف السبب نقرا سوا المالتي ايروجن دون استرويد الترو ستريس فيلير اوف جرافيك ميكوزال بارير بسبب شيل كلمه باسكولار انجري دي وخليها اسكيميا اوف ميكوزا وخلاص بسبب اسكيميا اوف ميكوزا ايه اللي بيعمل اسكيميا كل دول ناس شوك ناس بالاي سي يو سيفير تروما ميجور بيرن اندوتوكسيك شوك ماشي الباثولوجي مالتيبل سالو سالو دي مهمة سوبر بيش سالو فانشيت اوت من ميلين سالت السايد في البادي والفاسة ليميتد ميكوزا وصاد ميكوزا دي كلمة سالو في الناحية اليمين هو نفس الكلام تكتبه تاني وتزود اللي مكتوب عندك في اليمين اكتب نفس الكلام تاني دول ايه فرصة الكوكنايز اند تريتد ممكن تكواليز تعمل اكيوت هيموراجيك كاسترايت كلينيكالي زي بعض ده انفيجستك يعني حس شوية بيجاستريك بين كده ومش مستريح لو مركع هيماتين تزوابلين او سيبير ويدخلوا شوك انتهى فيكسر اوف ذا كوز والسيبير افرجي ار فاجنوزيس سيبت ان بي سي باي اندوكري اكتب بارير ميل والنوتشو ذا ارض بريان ميل والنصور ليه؟ عشان شارك يا ثلاثة والبروفيلاكسيس كتب لك اسماء انت ما عرفتهاش لغايه ما انا وانت نعرفها ما بس انا احفظها اتش دور ريسبتور بلوكرز والاوميبرازول والانترليومينال انتاسيز وسكر الفين طب حصل بقى كونزيرف ارجنت ريسوسيتيشن ده اهم فاكتور اهم حاجه وقف الاوفيندنج دراج لو كان موجود وسكر الفيت و اتش 2 بلوكينج ايجنت وانترليومينال انتاسيد وبروستاجلاند سيرجري انديكيشن فيلير تو كنترول الميثود توتال جاستريكتومي هاي مورتاليتي وموربيديتي عارفين كم مورتاليتي بتاعتها بره مش عندنا 80% 80% مورتاليتي للتوتال جاستريكتومي هنا انا بعد شوية هشرح لكم ان شاء الله انتم في الحتة دي لو لقينا وقت الكارسينوم وفي الكارسينوم اقول لك ان في عملية اسمها توتال كاستريت فلو سألتني الاوبرتيف مورتاليتي كما اقول لك فيه ان واحد عامل له توتال كاستريت من الاوبرتيف مورتاليتي لكن هنا ايه في بالفعل مش علشان التوتال كاستريت من عملية كبيرة عشان عامل حمل حقن عضل اصلا غباوة انك تعمل ليتر ريتكشن، لان انا فرقتش دي من دي كتير ما دام بايزنكتو والليتر ريتكشن انت سايب له ارثر. يعني شفت مثلا عملت سبتوتال هيستريكتومي بارشل هيستريكتومي الاندوسكوبك ريسيتي بنستخدمه، بس قلت لكم ان هو مش سكسسفول قوي للعلاج. انجكشن برضه كونستريكتور ليزر وثيرمال كونتاكت، الحاجات دي فيري افكتيف في الكرونيك بيبتيك لما ينزل. فيري افكتيف في الكرونيك بيبتيك ليه؟ نقطه بتنزل ارثر واحد بينزل. يا ترى لما قريته الجدول عرفته ليه قسمناها نوعين ولا يا ريت حد يقول لي. المانجمنت واحد. يحييك يا ابني. صح يا ولد، انت ظهرك يا ولد، انت ظهرك الطريقة دي ما غلط يا عم. لما قلت اسيوت بس تخلصت تحتين عناوين ده هو ان ديز واحد، لكن حقيقة ده عيان وده عيان، ده عيان وده عيان، ده بروجنوزس وده بروجنوزس، ده قصة وده قصة. ما فهمتوش. انا واحد اتصل بيا قال لي يا اتش مش فلان الفلاني جاله اكيوت بس اتكسر، قلت له يا خبر ليه ايه اللي حصل؟ قال لي ده انا امبارح حصل له حاجه وبعدين جاله فراكشر فيمر ورابشر سبرين ودخل المستشفى شيء عين الدم بتاعته على ما جابوا دم وتاخروا وبعدين بالليل رجع دم. نكد الدنيا عليا ده عارف سكه ضياع فاهميني ولا لا؟ تقول ألف سلامة تطمني هيعمل إيه ده ربنا يستر ولما يعيش يقول لي الحمد لله عدى. لا عيان تاني. قال لي مش فاهم جاي له أختك أصلا. تقول لي خير إيه اللي حصل؟ قال لي ما أنت عارف كل ما تقول له إزاي ياخد أسبرين أو بنفس حظ ضغطه مش عايز يسمع الكلام. إمبارح واقف بالشغل زي الفل مرة واحدة بدوب راح مرجع دم. ولترين دم. وبقى سيفين لي شكر. قول له ما تعمل إيه؟ وعارف الايروجن بتقف لوحدها لكن تو ستريس هو ده اللي بيستجيبش، هو ده اللي احتمالها تصغر وتجرحها الايروجن بتقف. فالحقيقه يا جماعه ده عيان وده عيان خالص تاني برغم ان هما عنوان واحد. فكان لابد يا بهاء يتاكد، ما كانش ينفع يتحط بصوره واحده اللي كان انطباع. انا كنت مخلص بكالوريوس متصور ان هما حاجه واحده، الانطباع اللي في قلبي غلط، الانطباع اللي عندك لازم يتغير. وعايز اقول له هيغرق الكلام ده من غير ما يتشرح له هيخرج برضه للاسف ان مشكله ايه؟ دي اثار فيها ايكوت هيموراجي، هي فشل هيموراجي، هي مش عارف ايه الميكانيزم زي ما علي قال الميكانيزم ده عيان وبروجنوزس وده عيان. الحاجه الثانيه اللي ظهرك مش معك كده عرفت ان المالتيبل ايروجن سببها حاجه الريفرس عمل قلب وان الدور ستريس سبب شوك. لقينا الناس اللي عنده برين تيومر انترا كرينيال انجري برين انترا كرينيال اوبريشن بيحصل لهم اكيوت بيرست قلب. ليه؟ مش عارف، مش عارفين ده. واللي وصف دول واحد اسمه كوشنج اسمه ايه؟ مفيش علاقه ليه بالكوشنج ديزيز بتاعك، ده اسم واحد وهو اسم واحد هناك فسماه كوشنج ألسر. فبقى في ام دي نوع ثالث اسمه ايه؟ كوشنج. نقرا مع بعض كوشنج. مش فاهم، مين قال فاهم؟ مفهومه طيب. كوشنج. مش عارفين كوشنج ألسر ده اللي بيحصل مع انترا كرينيال تروما او اوبريشن ده ترو ستريس ولا لا؟ مش عارف. لكن لازم الناس بتوع النيورو ثيرابي يبقوا حارسين يدوا اسباب. لان بيجي لهم حاجه اسمها كوشنج ايه؟ قلب. انت ظهرك واسمع. عيان البيرن لو جاله ألسر في بروستريس خلاص ده شق. لكن اول واحد وصف اكيوت بيرتي ألسر مع بيرن كان اسمه كيرلي. وسمع باسم. يبقى الترو ستريس بتاعت البير المكتوب عندك في الجدول فوق في الجدول ميجور بير شفتوها؟ ميجور بير دي اسمها ايه بقى؟ كيرن. مع الكيرن بعد اسبوع يحصل له غلط بالإيروب من تيودينا. ليه؟ معاو؟ الحصة الكيرن دي بقت توكسيك فور تيودينا تيوريك أبزور مدع التستوريك. مين مسؤول بحياتنا نعمل لي دي توكسيفيكيشن؟ الليفر. فالليفر مخرج الديتوكس الحاجات التوكسنز دي في البايل تنزل في البايل على الديودينا بقت قالت تبدأ الالتر في الديودينا زي المرض والإيروب. فهم يحبوا الكلمة دي يقول لك في البرن بيحصل النوعين الدروس تراك مع الشوك بتاع البرن في الأول ومرض والإيروجن في الديودينا مع السكند ويك بتسمي الدروس تراك كيرلينج والمنطول إروجن إروجن دو خلاص دي الاني بيتاني يوم بقى في البر بوض طايت بيحصلوا ترون ترين اسمه كيرنج ألسر إيرلي في البادي والفرض على الصمك بعدين أكيوز ألسر بتحصل ديورين الكونفلسل اكتب ليه بتاعد اكسكريت التوكسن سلبايف اكسكريت التوكسن سلبايف بتبقى إيرلت انتلال ديورين دلوقتي تبدأ حصتنا ودي اللي فات ده كله مفيش مشكله اللي ما يحضروش سهل جدا من دلوقتي صحصح معايا وحضر لي مخك ايوه وهنا اظهر من فوق ليه ضايقتنا يا عمر انت شفت ضايقتنا ان انت بتدبلها ضايقتك؟ وانت ما اشتغلش تكون دبلها ممكن تكون باباك يبقى لها يعني بالمناسبه الحدود بس بتقدر بس اهميتها اكتبوها لعبه اهميتها لعبه ايوه لعبه؟ هو هنا ليه مش قد فوق؟ انا حاسس ان هنا قد فوق برضه من ورا ورا مش واسع شويه اهميه اكتب محتوى النظر لكن مش دي اهميته الرئيسيه وعمره ما جينا نضيع في كده لكن اكتب جزء مهم من سؤال هيماتيماتيك جزء مهم من سؤال هيماتيماتيك يلا بقى معايا افتح اول صفحه وانت الرسمه دي لو انت مذاكر اناتومي هتتفهم انا رتبت ايه منتفكت بقى وصفحة اصلا هنكتب كتير ونكتب ونشرح كتير هو ده وقتنا بقى اول صفحة فين اول صفحة فين اول صفحة ايه بالظبط ايه للصمك فاندر بادي انتر فاندر بادي انتر ايوه عندي صفحة وصفحة ايه بالظبط دي للصمك او المعدة فاضل فاضي انتر الفاضل في حاجه مش مهمه خالص ده نحتاجها العمر كله ما تشيل تاني في طبعا مرات تتسد تشيل تاني ودي بتطلع حاجه اسمها انترنسك فاكتور ايه الانترنسك فاكتور ده مسؤول ابزوربشن ميت ويست تشيل تاني مش هتطلع انترنسك فاكتور وده مسؤول عن ابزوربشن بتاع بيت ويست اما البادي في حاجه اسمها فرايتا سيل ودي بتطلع اتش تي ال اما الانترنت في حاجه اسمها جي سيل ودي بتطلع جاسترين البادي فرايتا سيل بتطلع اتش تي ال والانترنت جي سيل بيطلع جاستري لما تخلص الرسمة دي قول لي عشان نرسم الرسمة ده ايه قول لي الرسمة الثانية ارسم لي فرايتا سيل كبيرة دي فرايتا سيل كده كبيرة ودي بتطلع كده HCl ارسم لي فرايتا سيل كبيرة ودي بتطلع كده HCl ايه الريسبتور اللي بتشتغل على الفرايتا سيل الريسبتور اللي بتشتغل على الفرايتا سيل حاجة اسمها أسيتايل كولين ريسبتور حاجة اسمها جي ريسبتور حاجة اسمها اتش 2 ريسبتور أسيتايل كولين حاجة اسمها جي ريسبتور حاجة اسمها اتش 2 ريسبتور مين بيشتغل على الأسيتايل كولين؟ البيت مرض البكتيريا مين بيشتغل على الجي؟ الجستري مين بيشتغل على اتش 2 الهستامين مين بيشتغل على اسيتايل كولين البيت جستري هستامين بس انت ما حضرتيش امبارح اسمعي الكلام ده بشكل كفاكيل اثنين ربنا يرضى انت اجلت اوعى تاجل برضه وجراحه مع بعض اوعى مهما حصل شرح نور، لان امتحان الدور الثاني كل يوم في امتحان، فجدول مجرم بقى قمه املك تنجح. رأي الشخص اللي ترتيبه 250 على الدفعة يفرق معاه قوي، ثاني يطلع ال 50 ال 60 هتفرق قوي معاه، وعارف انه امكانياته تسمح رأيي اكد. لو حتى مرتبك دلوقتي، لو لسه مرتبك وعارف انه بيعرف يذاكر ويدوس يأجل مادة ويدوس يخلص المادة دي كويس، وبعد كده المادة تنقل في نص التاني ونتعب، بس يبقى لسه قدامه سنة، سنة وشهر من النهاردة. صعب شوية ده باختصار. خد القرار اما تفضل تذاكر تذاكر قبل امتحان بشهر تاخد قرار التأجيل، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل. قلت له امبارح ان الاستخارة نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى، خليك تقول يا رب وفقني اللي فيه الخير وفقني، بس ببساطة شديدة جدا. الاستخارة ايه قوانينها؟ اولا مفيش استخارة على حاجة الدين حسمها. يعني ايه؟ بصلي العصر والله استخرت من الشريعه. والله بقالي اسبوع بستخير، اسبوع بستخير، بصلي كل يوم ثلاث مرات، يا رب بصلي ولا بصلي. حاجه حرام يا اخي، انت استخرت اشرب مخدرات ولا انا خلصت ركعتين ولقيت الواد بيديني يا ترى سافر ما سافرش، اتجوز ما اتجوزش، هشتري قميص ما اشتريش قميص كده، ده اسمه استخارة. ما ايه استخارة؟ فانت اجل ما اجلش استخارة، ركعتين وادعي الدعاء بتاع الاستخارة بعديهم وامشي في الموضوع. اللي هيحصل هو الخير، كلك هو نفس الحاجه، ما طبيعي لك هو نفس الحاجه، ده مش ضد الاستخاره. لكن هو وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى فعلا بتقول له يا رب انا مش عارف، انا ما اعرفش انك تعلم ولا تعلم ايه انا رب. ايوه ليا هو في الموضوع فيه قوي، بس رغم كده يا رب ما اعرفش، انت اختار. هو اذا ربنا رأى في قلبك هذا الشعور يختار لك، تقول يا رب انت اعلم بالمصلحة، عود نفسك تدعي كده، ما تختارش لنفسك. احنا خايفين، خايفين مرة الحاجة لي انا، فما اقول لواحد حبيبي لو قول له عيني، قال لي هدعي لك ربنا يسهل لك اللي تلفه، عجبني اوي. والتاني نفس عمل والحاجة دي ما قدرتش، كان نفسي فيها فلما ما رضيتش فرحت جدا، كان سعادتي بعدم قضائها فوق الخيال يا رب. ليه؟ تيقنت ان اللي كان نفسي فيه ده كان شر. ياما ياما حاجات كان نفسكم فيها وحصلت، كان نفسي خلاص تشكر الطب. حضر الله ومش هتعرف. عايز اقول لك مش بهزر فعلا، محدش يعرف والله ما تعرف، عاوز بس حق. انت خايف ربنا يختار لك؟ خايف ربنا ما يكونش عارف ظروفك؟ يختار لك غلط. عاوز نفسك تسلم امورك، قول له يا رب انت ادرى والله، تخلص انت يا رب ادرى، انا ما اعرفش حاجه. انا عايز مواد اتش، مش معاك؟ مش مكتوب على حساب الام. ومحدش يستخير لحد، ولو شفت كابوس مش معناه حاجه. خد بالك يا اخي، الكابوس حاجه ملخبطه، اوعى تقوم الكابوس تفسره، ده بس بعيد بلاش نراجيمه خلاص وخلص. مرة تقول الكلام ده واحد قال لي طب عايز احكي لك رؤية شفتها. والله يا مرض والله ما فهمت دول احكام يا ابن برشا هو ده فصل رؤى سيدي بتاع احلامي. انما قال لي شفت انت احكي لك قلت له احكي قال لي شفت نفس موقف كتبي. قلت له كويس انت قلت لي واضح ان القصه ايه. قال لي وبعدين الاتوبيس بدا يطلع وانا عايز احط الاتوبيس شوية اتكل بسه بيجري ورايا. انا قلت اي شغل هم الرؤيه مش احنا مستريح مبسوط كده يعني. المهم قال لي انا بجري ورا الاتوبيس عشان الحقه كان بلسه بيجري ورايا عشان ياكل وانا اجري والاتوبيس يجري كل ما بقى مش يجري بسرعه كان بيحصل قمت من النوم. قلت له طب يا بني ادم هي اللي ماسكه تمشي انا لسه قايل من شويه تكون مستريح. قال لي ما انا قمت مش في الحاجات دي تفسيرات من النصر ده كان كل عادي وانت بتريع شوف من ده كتير قوي يعني سناني هشوف كبس في الريج وانت واقف من واحد البطن وواحد الجرس. فتمشي بالموضوع وبعدين مش كون الموضوع مستاهل انه خير او مش مستاهل يبقى مش عارف. لا ممكن الموضوع خير لكن في اوله مش مستاهل لكن يتم في الاخر يبقى ده خير. او موضوع شر لكن في اوله مستاهل بعد كده وقف وخلاص. فانت تمشي وتستخير ممكن اكثر من مره تستخير لكن ما حدش يستخير لحد انت حد يدعيك تقول له ادعي لي ربنا يوفقني للي فيه الخير ليا. فبرضه اذا نويت التأجيل تعمل كده. انا رايي مثلا كلام عن كيس التأخير كان فرق كتير. يا ريتني كنت استخرجت. فكل حاجه في حياتك ماشيها. انا كنت في يوم من الايام محترم قوي عن كده قوي كنت بستخير في كل صغيره وكبيره. كنت لو اشتري قميص استخير اي ركعتين سنة تستخدم. فتتصور انك بتشتري لبسك بتوفيق ربنا باختيار ربنا. كل ما تكون هتعمل حاجة تستخدم هتتفسح تستخدم مش محتاجة سهلة. فربنا يسعدك باولادك ويوفقك وللي فيه الخير. انما قرار التأجيل تفكر فيه رأيي لو نويت من دلوقتي تفكر فيه بجدية. وإذا قررت تأجل بس هتذاكر الثانية تكملها مرة دلوقتي يعني هيتسأل أنا فكرة أنا هأجل براحتي خلاص أنا حاضر معاك كده وأنا مأجل. ها لا هتسأل براحتي تخلصها مرة وخلص. أيوة ده ماشي. ده أنت حضرتك تقول تنقل من أجل من دلوقتي على أساس إيه؟ يعني حضرتك تقول قرار تأجيل لك من دلوقتي على أساس إيه؟ أنا بتكلم كلام عمومي كل واحد فيكم بقى حالة مختلفة. اللي تقديراته بعد ال 300 و 400 على الدفعة وال 500 ما يأكلش يأكل ليه؟ وخايف على إيه؟ ال 500 على الدفعة ما يأكلش طبعًا. يبقى أهبل لما يأكل يبقى عبيط لما يأكل. اللي في ال 10 أوائل ما يأكلش. لان لو متاخر تاجيله بقى ال 50 على دفعه مش مشكله. الاول زي ال 50 هقول لهم الكلام ده لما اتقابل في الامتياز. الاول زي ال 50 على دفعه مش فارق خالص. زي ال 70 على دفعه زي ال 80 على دفعه هتعرف ده بعدين مش اي فرق. الاول بس كمان الاول شكلك الاول ظريف الاول لكن مش فارق خلاص. اما الخطوره في الموقع بتاع ال 250 وال 200 وال 150 اللي هو لو وقع منه ترتيب السنان يتحدث بره دائره الضوء. الموقع ده خطر. فلو شايف نفسك مرتبط جدا لغايه دلوقتي بص على نفسك على اخر شهر 6 لقيت نفسك لسه مرتبط خلاص توقف ماده من اثنين وذاكر في واحده. ده رايي يلا يا كلام واضح. انا مخي انا الصوره واضحه قوي عندك بقى خد بالك من دي تمام. الصوره عندي واضحه فوق خيالك وبديها لك واضحه جاي بجيبها لك بهذا الوضوح. ايوه هخش مش مفتوح هو يعني متأخر كده اه سؤال ده مهم كده متأخر لو حاجة مستعجلة يعني انت رأس دلوقتي هتحت الطيران والطابور وراك انت واخد نمرة 26 بس قعدة برا لغاية نمرة 96 وقعدت قدام الراجل قال لك للأسف مفيش حاجة دلوقتي الحاجة دي اما كده اما كده تختار ايه اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم اغفر لي ايه انت رب اختار والحقيقه دايما انا من دعائي لنفسي كتير قوي العمومي من غير ما يبقى في مواقف اللهم الهمني مراشد اموري الله ودايما اقول اللهم احسن عقبتي في الامور كلها خلي دايما عقبتي في اي امر قراري في اي حاجه صح والحقيقه انا ربنا عز وجل من فضله ومنه عليا وراني في الحكايه دي كتير قوي من الحاجات ماسكها ازاي زي ما انا شايفكم مش هقدر احكيها لكم لحد ما تدوا لي مقام لو ما تدوا طبعا خلاص يعني خلاص انا اعمل ايه لكن يا أسيطايل كولين ريسبتور ده بيجاس بيشتغل عليه والغريب جدا جدا جدا اسمعني ان البيجاس دول بيعلى مع الستريس برغم ان البيجاس بارا سيمباتيك البيجاس بارا سيمباتيك ودي ليها ميكانيزم القطب الفسيولوجي طويل جدا جدا انا مش فاكره ولا حافظه ولا كنت عارفه بس لما سالتوني زمان في اول السيستم قلت لكم معرفش فحد جابها لي من جانب بالتفصيل وكان فيها هايبوثالامس الورق لسه عندي الهايبوثالامس له دور في الحته دي فلو سالته حد قال لك اجابه ما فيهاش هايبوثالامس يتكلم غلط والله انا بتهري انا بتكلم بجد خلاص يا بيقال المهم ان البيجاس في ناس اللي عندهم ستريس عالي بيبقى عندهم اسيدتي عاليه. الجسترين ده بيطلع من اكتب عليه كلمتين. الجسترين بيطلع اساسا من الانترال ميكوز. من الجي ستات اللي في الانترال ميكوز اساسا. وكميه قليله قوي في البنكريس. في جي ستات في البنكريس. يا ولد جيت بدأت تطور تتكلم على فيسيولوجي يعني في بيقول لكم في حاجه اسمها جاسترينوما في البنكرياس تطلع جاسترين اسمها زورين جراتيسون سيندروم تايب 2 خلاص لكن انا بتكلم على الفيسيولوجي بتكلم على مين؟ على الفيسيولوجي طب ما ترسم رسمه ايه الحاجات اللي بتعمل هايبر اسيدي هترسم نفس الرسمه دي نفس الرسمه دي حاجتين جايين فوق السل يعملوا اريتيشن للسل تخليها تزود السكريش ايه الحاجتين دول حاجه اسمها هيليكوباكتر بايلوري والنون ستيرويدال انتي انفلامات حاجتين من فوق هيليكوباكتر بايلوري والنون ستيرويدال انتي انفلامات حاجه في السن ايه اللي في السن ست كتيره في ناس بتتولد عندها فرايدا ست كتيره يبقى المصنع كبير مصنع مش دور المصنع بقى دور ايه ثلاث ادوار يبقى اكتب كتير هو ايه ده بيجا الفوق عالي دي واحد اندر ستريك كتير يعني بصراحه مثال لارج فرايتال سيلمات لا كلهم ده فيسيولوجي الفيسيولوجي كده الستريس دوت بيجر دون ناس عندهم جاسترين عادي لاي سبب بقى جاسترين عادي يقولها بعدين لكن مفيش حاجه اسمها هيستامين عادي مش واحد عايش بهيستامين عادي بنقنع العكاز بيت التاني شويه يبقى دي اسباب الهايبر اسيدي سهله مش كده انا لسه ما شرحتش ولا كلمه ما تيجوا نفهم البيجاس بقى عشان نبقى خلصنا الموضوع ده ونبدا الشرح ارسم الستومك تاني زي دي انا لسه بصحى هيبتدي لسه بعد نص ساعه ايوه ايوه معلش شكرا لك خلاص حاجه كبيره معايا ماشي كبير ارسمي لو عيني بيرسستنت اليفيشن بيزود اتنشن بس ده مش موجود في دول هو يعلى ويقل اوكي لكن يفضل على طول عالي رجع عالي بس يا باشا ماشي يا باشا طبعا مقاطع مقاطع مقاطع البركه البيجاس اسمه معايا ده اسمه انتيريو البيجاس ده اسمه بوستيريور بيجاس شايفين انا رسمت نهايته زي رجلين الغراب ازاي لازم ترسم نهايته زي رجلين الغراب بس لان نهايته دي مهمه اسمها كده اسمها رجلين الغراب بس كراوس فوت نهايه البيجاس اسمها كراوس فوت كراوس فوت وليها اسم تاني اسمها نيرف اوف لترجيه لترجيه اخرها دي راجل فرنساوي مش لترجيه بتروجيت لا لترجيه مبروك لبتروجيت طلعت الممتاز بس واحد بالبرقه بتاعتها حبيب يا كوره كانت بتلعب معاها وقول انا ازاي ده حبيب قوي العيال حريفه لما يلعبوا معانا ليه في الماتشات تبان كده المهم مش ده موضوع كراوس فوت كراوس او نيرف اوف لاترجيت ليتر فوت ليتر جيت نيرف اوف لاترجيت بالمناسبه اكتب على النيرف لاترجيت المسؤول عن ريلاكسيشن اوف بايلوت انا بتكلم في العلم يا جماعه مش بتكلم في الكلام بره العلم مين طف الدور هنا حد عايز يريح ولا اقول لهم النور لو حد طف 100 كلمني على الساعه 11 ونص اكتب على النيرف اوف لاتر جي ده بيعمل ريلاكسيشن فايروس اللي بيجا ثم هو طالع يدي برانشات للبرايتال سيل يبقى اعمل برانشات كده للبرايتال سيل ثم هو طالع يدي برانشات للبرايتال سيل البيجاس ودي اللي هي مكتوبه في الاسيتايل كولين من شويه دي المسؤوله عن الاسيتيل البيجاس قبل ما يخش للستومك الانتيريور بيجاس بيدي حاجه اسمها هيباتيك برانش وتبها في ماسيليا. يبقى الانسيليا دي حاجة اسمها ايه؟ هيباتيك بريس. والبوستيريا دي حاجة اسمها سيليا. الهيباتيك بيدي بيليري باتيك. بيليري باتيك. والسيليا بيدي في الدست. انا لسه بشرحت. انا بشرح لغاية اناسمي بس. نور يعني. نور ده. السيليا فهمي بيدي. الانتيرو بيدي هيباتيك والبوستيرو بيدي سيليا. الهيباتيك بيدي بيدي هيباتيك والسيليا بيدي بقيه الاستاذ. هشرح كويس كده بس مروح حبيبي. ماشي يا ولاد. عشان كده زمان كان في عمليه اسمها ترانكل بجزم مزارق موجوده بحركه نقص الفيجاس يحميك من فوق الابراسات دي. فكان بيحصل معاها ستيزس في البيليري باتيك وتعمل جول ستون. من اسباب الستيزس في البيليري كان ترانكل بجزم. اكتب فيجاس واحد يا اكتب في علمك فيجاس واحد يا صفحه الثانيه. واشرح يعني ايه حالا. اكتب لي الاكشنز بتاعت الفيجاس. الفيجاس بيزود اسيديتي اند موتيليتي. بيزود اسيديتي اند موتيليتي. ويريلاكس البايلوت. واضح كلام. لو واحد طلع له فيجاس بالكامل هدينا فالعيان ده يبقى عنده ريلاكسيشن في البايلورس طبيعي عنده موديلز طبيعيه مفيش مشكله عنده. فيجاس واحد كافي. خلاص؟ فهمت؟ وبالتالي برضه اقدر اقول نيرف لاترجيه واحد يكفي. اكيد نيرف لاترجيه واحد بس يكفي يعمل ريلاكسيشن ليه؟ طيب حكومه يحيى انت جرحت نفس المصير. طب ما نسأل شوية صفرة بقى وما تفشرش شوية فاهم حتى بقى وطلع ناس برا ودخل ناس جوه ايه رأيكم؟ يعني مستوى مش مذاكر كده من النص. لا مذاكر. لا مذاكر. طب خد سؤال. مستوى محمود. قول يا مصطفى. كلمني على ثايرويدك. انديكيشن. قلت لك مش مذاكر. لا مذاكر. طب قول. انديكيشن. فيها انديكيشن من النص. لا هي البوزيشن محمد اول بنت تظبطه مين يا محمد تمام وبعدين وداينا مش متذكر كمل يا وداينا الثايرويد ضربه الكبير ثايرويد ارتري الكبير ثايرويد ده بيعمل يعني قريبه من ال الثايرويد يعني والانتيريور ثايرويد فين بيتربط بعيد عن الجلد والانتيريور ثايرويد والقمع ممكن يكون انكونتينيوتي يعني تظبطه ما تظبطش رابطه واحده بس مش هتظبط. طب نعمل ايه؟ نادر مش مذاكر ابريل مش مذاكره يا شيخ مش مذاكر هنبدل اماكننا هنبدل اماكننا يعني بس هنبدل نقعد احنا هنا وحد مش بره قوي يعني نص نص كده. سوري يا نادر يا ابو ده حن ولادي عليا يحيى اول مره ما يتكلمش من اول السنه اول السنه ونادى اظن برضه مش كده اول مره وظروف بقى مسموح بيها بعيد بس احنا لو فتحت كل واحد لما باكل قعدت احاول اقاوم. لا محمد بره محمد ايه؟ احمد ايه بقى؟ الفطار بتاع دهب. يلا يا احمد يا عبد الوهاب كلمني على الريب التكسي حاجه سهله ايه؟ ثلاثة آلاف حاجة سهلة حاجة سهلة ريفريكشن ثلاثة آلاف في الأوستن إليفيتور ودوين دوين إيه اللي بيعملوش حاجة من اتنين يا مذاكرين كويس جدا يا إما عاملين مذاكرين كويس يا إما مفيش فايدة خالص افتحي لما هيقوم من على الكراسي هتفهم كل حاجه قول يا احمد يا عبد الوهاب دويم دويم ايه دويم دويم ايه ريسبيريتوري ريسبيريتوري وريبشير لو نيت ما يبقى ريسبيريتوري صح يا ابني كانت كلمته كده كملوا ريبشير طب ليه دخلنا وش دخلنا كده وش كده مظبوط ليه كده مظبوط كده دخلنا كده وش كده مظبوط دخل لجوه الجسم ده كده جوه المهم مش خلاص ذاكر اسمه ولا ذاكر كل حاجه ربنا يوفقك ان شاء الله ماشي الانترم يا ولاد بقول لك الكلاين اوعى تفهم مني ان انا لو خدت شويه كورتين في الانترم تطلع الكلاين طبعا هتبقى قريب يا سيدي مع الوش بتاعه لو فتحت الصمغ في عمليه وجبت ريشمس بيبر مسيت بيها على البادي يطلع اسيد ها هتديها على الميكوزة بتاعت الأنترا بتطلع أذكر لك. بس لأن الكونتنت في الاستومك أسيدك جدا فلما بتعدي على الأنترا بتقل شوية الأسيد بتاعتها لكن بتظل لسه إيه؟ أسيدك. وبتوصل الديودينم وهي لسه أسيدك. وبعدين ينزلها بقى بايل وبنكرياتيك سكريشن دول الكالاين تعمل نيوتراليزيشن فكي يجي لها انستاينال سكريشن دول الكالاين تحول لي الانستاينال كونتنت الى الكالاين فالجاستريك كونتنت اسيدك والانستاينال كونتنت الكالاين فهمنا؟ لكن الوول بتاع الانترم الكالاين بقى غريبة وبعدين عملية اسمها اندريكت ومشيت بس الانترم فيها تعرفها بعدين فيسألك في الشكل يسألك ازاي تعرف ألترا في طرق منها لتمس بيبر الاقي الوول بتاعه ألترا وده اللي انا شرحته قلنا الفيجاس انتيرو فوستيرو انتيرو حبيوه يباتيك برانش بكا برايت السيل وبعدين نيرف الاترشين وقلنا الاكشن بتاعه انا لسه هبدا بقى شرح دلوقتي كل مش معنى لو رسام ثلاثة ملاش اي لازمة اللي بره تكون مش فوق دي كده وقتها بقى يا هابس فرقاوي ان ده اسمه جاستريك ميكوزا البارير حار دلوقتي السيل بتاعت الجاستريك ميكوزا ماسكه بعضيها بولز كده مسؤول عنها بروستاجلانزين ماسكه بعضيها ببولز مسؤول عنها بروستاجلانزين كده لقيت لنا صاب ميكوزا ماشي فيها بازل هذه صاب ميكوزا ماشي كده انا جوه الاستومك فوق الميكوزا كده في الوقت فاهميني كده جوه الاستومك كده فيه البي اتش بتاعت الدم اللي ماشيه في البيسل ده في الصدر يكون ده كام 7.4 تفكر 7.4 لكن البي اتش جوه الاستومك اقل من كده ان الاستومك اسيد الطبيعي جدا بما ان هنا اسيدك وهنا الكالاين يبقى هيدروجين ايون هيدروجين ايون انا مش قادر الناس تفضل قاعده بره وكان في اماكن هتشوف بيها ايوه رايك نعمل ده طاقه ونسالهم بعد كده واسال كل الناس بقى بحريه نعمل ايه؟ اللي ما ذاكرش مش زعلان منه ويجاوب ان شاء الله في حته الاوفر اللي جاي اربع وخميس يعني او جمعه وسبت لو خدنا عينا من الجاستريك كونتنت جوه اليومن هل هي اسيدك؟ يبقى الهيدروجين ايونز اللي جوه الاستومك اكتر من اللي في الوول اللي يحدث من هذا الفرق ميوكوزا بس مش اكتر من كده حتى هيدروجين ايونز كتير هنا ووراها قليل كان الطبيعي انها اللي هيدروجين الان تمشي مع البريشر جريدينت. كله يركز معايا قوي بدل ما اشرح دلوقتي. تمشي مع البريشر جريدينت من جوه اليومن للبسك. لكن هذا الجاستريك ميوكوزا بارير واحفظ التعبير ده كويس. عنده قدرة عجيبة جدا انه يقف يمنع حركة الهيدروجين ايونز من جوه اليومن للبسك. مش بس كده، ده بيكون هيدروجين ايونز كتير يحدفها جوه ايه؟ جوه الاستوب. بيطلع اتش سي اس. واضح؟ هسألك سؤال. متصور انت البريشر جريدينت كام هيدروجين ايون جوه لكام واحدة بره؟ مين مش فاهم السؤال؟ ريشي. الريشيو بقى كام؟ يعني هنا اكتر من هنا اكيد هيدروجين ايون. كام واحدة هنا قدام كام واحدة هنا؟ 5 على 1 10 على 1 100 5 على 1 100 مية الواحد ماشي. ثلاثة الواحد اثنين واحد بس كله فاهم السؤال؟ كله فاهم السؤال؟ ستة واحد أربعة صفر. طب فهمت السؤال؟ أجاوب كل ده بقى؟ مليون لواحد. لا اصبر كل واحد 100% مليون لواحد. ده ايه الاجرام بتاع الجاستريك ميوكوزا بارير ده؟ ده اجرام. ده اجرام بكل ما تعني هذه الكلمه. ده واقف حاطط مليون الاحياء ظهر هنا واحد. والمليون مش عارفين يعملوا ايه. ماسكين في ايد بعض البروستاجلاندز. ولعلكم دلوقتي فهمتوا ليه النان سترويدال انتي انفلاماتوري تعمل اكتر. لانها ليها انتي بروستاجلاندز افكت. وتفهموا ان من المهم ان الدور التريتمنت بس كارثر انتي بروستاجلاندز. المهم فماسكين في ايد بعض كده زي الاسد. اسد مليون اختهم الناحيات. نعدي يا عم نخش يا كلب ما اسمعش. ولما كون هيدروجينيه هنا هو جواه تقول له طب انا وديني بقى هنا. تقول لك كلب خش جوه معاهم. حابسهم مليون من كربسكين جوه واحد. واقف زي الاكل. احنا زمان سمعناها وناس تتكلم عن قدره ربنا سبحانه وتعالى وحسبناه كلام ثابت. ازاي الاستومك بتدايجست الميت لكن هي ميت ونضى جسد بقى السلم. وانت متصور الكلام ده لما فهمت ان بقى كلام عظيم. انت لما فهمت ده طلع الكلام اعنف واعجب 100 مرة من شغل الراجل. ده طلع اعجاز. مليون قدام واحد. واحد بهذه القدرة عارف بيقش جوه الاستومك كام؟ واحد اثنين. دي نورمال دي اتش جوه الستوب. اسيديتي مجرمة. يا ريت تكتب الكلام ده لو انت مش عارف ان الجريدينت او البريشر جريدينت الهيدروجين ايون اكروس الجاستريك ميوكوزا البارير مليون لواحد. وان البي اتش جوه الاستومك واحد او اتنين. والكلام ده مش الامتحان. محدش سأل الكلام ده قبل كده. ناسي بس كان ده مهم عشان تفهم اللي جاي. ماشي يا استاذ. البريشر جريدينت الهيدروجين ايونز اكروس الجاستريك ميوكوزا بارير مليون لواحد. والبي اتش بتاع الستورك من واحد لاثنين. مذاكرة تعالي عارفة لو قاعد بره ده مش مشكلة يا بنتي والله كل الناس الاول عبد الرحمن في تاريخ السيستم ياما وقع في نكريتي بتاعات بس ما تغيبيش الفترة ما ينفعش جاب الفترة الجاية ولا حصة واحدة متدقيني من دلوقتي بس ما نخلص ما فيش انا عارف اقول ايه انا شايف الساعة كلها ما فيش حصة تتغاب من دلوقتي الاخر هتتعب قوي لو جبت حصة قوي طب كله سمعني كده امال امتى يحصل قلب حاجة من اتنين يا اما الاسيديتي العالي جدا جدا جدا فالاسد واقف قدام مليون قدام واحد زي الاسد لكن بقت مليون ونص ودخلوا عليه مليون ونص قالوا بعد اذنك يا عم نعدي لوحدنا اللي محتاج قالوا بس يا كلب مش تعدي بقوا 2 مليون قالوا مش هتعدي يا كلب مش هتعدي بدأت تعدي الهيدروجين عادي هايبر اسيدي ينهار الاسد قدام الهايبر اسيدي يا اما الاسد ضعف كبر عاقل هو كان اسد واقف فقالوا المليون خش يا كلب خش جو قالوا طب وسع يا جد وسع يا جد واحنا هنعدي بقول لك يا كلب ما تفتحش اللي قالوا طب وسع عارفين الهيدروجين انز حركتها وهي داخله من هنا لهنا فيها اسم شيك قوي الحركه دي اسمها باك ديفيوجن اسمها ايه؟ حركه الهيدروجين اكتب الشرح اكتب الشرح احسن عشان ما تنساش الشرح حركتها اسمها ايه وهي الحديه بتوين السيل عارفين تعمل ايه تعمل انجن للسيل تدوس على السيل تقطع تكسر تهزك تموت طبعا غل السنين بقى لها 200 مليون في حته وسايبه واحده بتدلعها وراها وعايزين يعدوا تقول مش سنين ولا عارفين يتكلموا معاه كلمه اخيرا عدوا وهو معدي بص عليا معديين يعدي فريقها بس هذا الباك ديفيوجن هو السبب في وجود الارض فاهم؟ باك ديفيوجن كثر في السن حصل رو اريا يبقى اسباب البيبتيك ألسر سببين يا اما هايبر اسيديتي وعرفنا اسبابها يا ديفكتيف جاستريك ميكوزا البارير والمتوقع تبقى في السن الكبير ايجت ميكوزا البارير عاد سنين محافظ على الموضوع ده لكن زي حالاتي 64 سنة بقاله 64 سنة حاطط مليون هنا واحدة هنا خلاص تعب عجز ضعف فيحصل أرض فهمنا الأسباب فتسمع عنه بقى هتسمع بقى غريبة جدا الجاستريك ميكوزا البارير المشهد اللي انا رسلته من شويه بتاع مليون ونص 2 مليون غلط الجاستريك ميكوزا البارير لما تحصل هايبر اسيديتي يقف برضه زي الاسد مش يستحمل اسد حاط 2 مليون جوه واحده برضه واقف ولا فرق معاه هما مين يحصل له اكثر الغلبان الديودينس الديودينام يا ولاد متعود يعدي عليه اسيدتي كانت هنا في اتش واحد اثنين على ما عدت على الانترس اللي هو الكلاين قصته 3 4 بتعود على 3 4 تكتشف الارقام دي بارقام للتقريب لغايه ما تنزل الكونتنت سكند بارت يجي لها فايلو بانكرياتك تبقى نيوتراليزد. فاهمنا؟ لو حصل هايبر اتيليتي الجاستريك من كوزا بيرون زي الاسد محتوش ارض. مين بقى الغلبان؟ ديودينم يوصل له حاجات البي اتش بتاعتها واحد ما يقدرش هو عارف يحصل ديودينم ارض. امال امتى يحصل جاستريك ارثر؟ في الثانيه بس ديفكتيف جاستريك من كوزا بيرون. يبقى اكتب ياكتب يا ميت اسباب البيبتيك ارثر يا هايبر اتي تعمل ديودينم ارثر ديو تعمل ديو ما تعملش جاستريك. يا اما ديفكتيف جاستريك ميكوزا البارير تعمل جيو. لا اسمه ديفكتيف جاستريك ميكوزا البارير. يا سلام على المتعلق متمتع. كيف متمتعين يا ولاد؟ اول يوم اجازه والله ما بهزر احلى ايام الاجازات. ريحة البربون دي فظيعة جدا. ايوه ما دخلت في الميكوزا شايف البربون متمتعين يا ولاد؟ طب اسمع السؤال ده. اسمع السؤال. انا 64 سنة. نمت. عادي. اسمع السن الكبير انا برضه عادي. لقيت وزايم واحد لابس ابيض صفر. خدوس شلاشيك. وجيت. وجيه قال لي ايه انت عندك بتبت الكاستريك من كوزا البنك. قلت له هو اجري وراه صحيت من النوم. لا الكلب ما جريش ورا المره دي. صحيت من النوم. ايه؟ جريت على دكتور عملي من ضربة الاش ارض. يبقى انا عندي ديتكتيف جاستريك ميكوزا بس لسه الاثر ما ايه؟ ما حصلش. قلت بس الحمد لله ربنا ما حصلش. جريت خدت اسكت. قلت اخد اسكت عشان ما يحصلش اثر. عشان ما يحصلش عندي بس فيوجن اللي هو ايه بعد ايه؟ الارض. يجيلي اثر برضه. يجيلك ولا لا؟ يجي انا عارف بيأثر عليا بس يجيلي ولا ما يجيليش؟ يجي يجي ولا لا؟ ما تهدد الفكرة دي يا احنا ربنا خلنا مخ الفكرة دي برعب ايه؟ برعب لا يا اتني ابحث ولا ايه بتتعمل ولا لا البوم صور بتتعمل يا حركتي معايا حاجة يجيلي ولا ما يجيليش؟ ما يجيش. كلهم وقعوا امبارح وكلكم وقعتوا النهارده. انا يا ولاد تعمدت اقرا ديفينيشن بيبتيك انسر اثناء ما كنا بنقرا. اسمع بس الاجابه. ديفينيشن بيبتيك انسر كان ايه؟ ما تكتبش الكلام ده. اسمعني انا بقول كلام في قمه الاهميه. وعلى فكره امبارح كانوا معذورين طبعا مش معذورين. ليه مش معذورين؟ احنا قرينا مع بعض الاكيد بيبتيك انسر. قلت لكم اللي عنده شوك اديله بروفيلاكسيس انتاسيد ما يجيلوش بيبتيك ارثر. طب اللي عنده شوك عنده ديفكتيف جاستريك ميكوزا بارك لما اديت له انتاسيد مش هيحصل. هقول لك ليه مش هيحصل دلوقتي. ديفينيشن بيبتيك ارثر دي ارثر بسبب دايجيشن باسيد بياكل في اكل. يا ولاد اللي خلق ميكوزا هنا يحصل فيها اصغر اكل. هي ميكوزا تتبقى تبقى جنس اكل بس. طب لو مفيش اكل في ليه تغسل ليه؟ ليه مش عندي اكل في الزوجنا؟ لكن لما عملنا جاسترو مش بنصه يا فيه اكل. فالزوجنا بتتبقى ميكوزا البارية في العقل. الزوجنا البارية لا يحتمل اكل. مش كده؟ ميكوزا مش ده يحتمل اكل. لما عملنا جاسترو مش بنصه. حصل أكثر. لكن لو ما كانش في أسد ما احتاجت أكثر بكده. القانون يا حبايبي نو أسد نو أسد. اكتب. اسمع يا درس الأول. نو أسد نو أسد. لازم الأسد. وأنا بصيت لكم الإجابة. أنا كنتش بكرم معاك. كنت متأكد لكم قلت هاخد أسد أنتسد عشان ما يحصلش بس فيوجن اللي بيعمل بعد كده الأرض. ده قلت لكم الاجابه قلتها لكم بس انتوا ما خدتوش بالكم. لازم الاول يكون في اسيد والاسيد يعمل باك ديفيوجن والباك ديفيوجن يبتدي يكسر بالسيل والسيل تعمل بعد كده التكسير ده يعمل اصلا. لو وقفت الباك ديفيوجن اصلا خلاص وقفت الاسيد. وعايز اقول لك حاجه يا مصطفى اوعى تفهم حاجه ابسوليوت. هو الاسيد ده الفظيع لما ضعف بقى فار بقى قطه بقى اسيد ضعيف زي باك الحيوانات بياكل الحارس برضه. يعني وعدتها من هو اسد بقى خلاص اي لا اسد برضه. بس كان مليون قدام واحد لو خلاص هتربع مليون يستحق نص. عشان كده حتى لما اجي انتفت ما ادروش انتفت تلغي الاسيدتي ابدا اقلل بس الاسيدتي. بس للاسف الرؤيه دي مش موجوده. معناش احنا في الرؤيه حد اقول له انت عندك ديفكت في جاستريك ميكوزا البارية ما عنديش دي. لكن لو حصل ان حد شاف هذه الرؤيه فيكوا يا اولاد فورا ياخد انتاسيد مش هيجيله. طب ما الرؤيه دي موجوده في بقى في الشوك في الاكيوت بس كارد في اللي بياخد نون استرويد الانتي انفلانت ضعفان البروستا جلاندز اللي في النص دول فده عنده ديفكت في جاستريك او بديله انتاسيد. هديله انتاسيد معاه ما يحصلوش ارض. نو اسيد نو ارض. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اول كلمة اعجب بس كلمة تضيع في جالي. جملة مكتوبة في كل كتب الطب وحتى كتاب الحس وانا من كتر اعجابي ليها نقلتها عندنا. ايه بتقول الجملة؟ اسمعوا ايه الجملة دي؟ يقول it must be dressed bad. خد بالك من اللي هقوله الكلام ده لازم واضح عندك وستريس. انه الديزيز الالسر از اي ديزيز اوف هايبر اكتيفيتي. انا بتكلم صح ولا غلط؟ صح. ان جاستريك الالسر از اي ديزيز اوف نورمال اكتيفيتي. صح ولا غلط؟ صح. لا يقول بقى ايه؟ اوف نورمال يا تيزا. بقول اهم جمله من اول السنه يا تيزا. يا حاجه ركزي معايا اتسال صاحبتك ليه بعيد عنك. الديزيز اوف نورمال اسيديتي كنت يا محمد انور اور ايفن هايبو اسيديتي. الكلمه دي غلط ولا صح بتاعت الهايبو اسيديتي؟ صح صح صح صح. اضيف لك من اكلكع لك الامور اكتر. تفاجئ ان اللي بيقول لك ان الجاستريك ألسر عنده غالبا هايبو اسيديتي غالبا بقى بالمناسبه يعني هايبو اسيديتي لما هعمل له كونزرفاتيف تريتمنت هديله انتاسيد. وعايزك من اصبح الراجل بكره بعد الاجازه وتخلص قول للمعيدين والمدرسين والاساتذه قول لهم انا قريت الحته دي وحيران وانا اعرف الصنف في حته حيرتني يا فندم. بيقولوا ان الجاستريك اثر في هايبو اسيدي روح في الاتريك من الاتريك ارجع انتاسيد. ما هو اثر هايبو اسيدي ادي انتاسيد ليه؟ عشان تتكتب ايه وبقى اي واحد ما يحتاج يا ضربك ويا ضربك ليه بقى؟ يعني هايبو اسيتمنت البارير ضعيف قوي، فالهايبو عمل الفا غلط. البارير الضعيف ما بقاش بيطلع اسيد وحصل هايبو اسيتمنت غلط. لا يا ولد يا حماده يا اسد دم وبلح حد جنبك بلح حد جنبك. انت عندك بلاعه بتعمل باك بفيوجن، فالنيوم اللي كانوا هنا بقى في بلاعه انت بيجن قول لك اسمعني بردات صغيره دول بيطلعوا طبيعي فرايت الكبد تحت السمك بتطلع كلها طبيعي عادي عادي نورمال اسيدي. بس اللي كانوا عايزين يرجعوا مش عارفين بدل يرجعوا من الكبد ده يرجعوا في المصر. فلما قست الاسيدي دي جوه السمك لقيتها قليله، لكن دي ثرو هايبو اسيدي ولا فولس؟ فولس هايبو اسيدي. بنجيب اللاعب الصف من الكليون، وعشان كده لازم ادي انتزل عشان اوقف طلوع دول واقلل الرجوع ده، وبالتالي يبتدي ما يخاف. اسمعني ثواني يا نسيم، لازم اوضح قوي قوي. تاني تاني ليه في هايبو اسيديتي؟ ولذلك بقى تستغرب لو قسنا جاستريك فانكشن واحد عنده جاستريك ألسر طلع نورمال اسيديتي. ده الغريب ده لازم يكون ايه؟ هايبو. عندي بلاعه بتعمل باب ديفيوجن ورغم ان هو هايبو اسيدي انت بقول لك انه اسيد انه الفر، فتقابل انت جمله معترضه مع كلامي. لا ده ده فورس هايبو اسيدي، الاسيد طالع طبيعي بكميه طبيعيه، بس الكميه اللي بتفضل جوه الاستومك قليله عشان الباب ديفيوجن. رغم محمد يا ابني اسمي يكفيش شرعي يقول انا بس بطل فلوسي على عاد بس البلد ومخبرها هم دول بس مستنصرت عليك، لكن انا فاضي مش مضطر دلوقتي، انا عايز ناس البلد على الوقت هو ده انا عايزه دلوقتي. دي من دي نوعيات احنا بنتاجر في السيستم، دي نركز في الموضوع ده. فانا عايزين النهارده اعمل ايه؟ قبل حته حكايه بس ده صحابه كده. احنا لو تفتكر النهارده قلت لك لا والله ربنا يبارك ان شاء الله في الحديث كم واحد بس ما عندناش ولادك في دورك يا عم. إذا سألك الحتة اللي فاتت أنا غيرت حاجة أيام القطيعة شوف بقى كده مع ولادي كده في ورقة بتعتبر في حتة أنا مش عايز النهارده في الأول السنة كتاب مش مخلص يعني إيه؟ عندي غيرنا من الفلوس ايوه هنتغير. يبقى العيان ده عنده في الواقع حاجه اسمها فورس هايبو اسيديتي. عارفين لو عنده ثرو هايبو اسيديتي ما كانش حصل له اصلا، ما حصل اصلا خالص. لكن العيان ده عنده فورس هايبو اسيديتي، وبعدين في علاجه ادي انتهت عشان الباب ديوتر جميل سال سؤال دي انا كور بالي بس انا اتفقت خلاص. ايوه يعني هو كان عنده نورمال اسيديتي عملته غلط. لما قلت بقى لو كان عنده هذا المهم تكون لسانك كويس. انا هل الباب ديفيوجن ده يأثر على البي اتش بتاعت الدم؟ لا، الدم عنده قدرة غير عادية للبفرنج من أي كمية. طب يا ولد ايه المشكلة بقى؟ ده هسأل سؤال ظلمة مهم أوي. واحد جالك واسمع كلامي، واحد جالك بالكرونيك يوجينا الأرض تبدا معاك كلينيكال تريتمنت اديت له انتاسيد. حصل بقى خلاص بروفيلاكتيك اديت له انتاسيد، هل لازم يخف ولا مش لازم؟ مش لازم. بس السؤال ولا لا؟ بقول تاني كل سؤال كل مره واحده بس واحد جالك بالكرونيك يونان ألسر والتاني بالكرونيك جاستريك ألسر حصل بقى خلاص. قلت لها تبعك كونزيرفت البريك بدأت مع داء الباس ومع داء الباس هل لازم يخف ولا بس؟ يدنا اللي يخف يدنا اللي يخف جاستريك لا هل لازم يخف ولا بس؟ لازم يخف لازم تشرب برافو برافو برافو ربنا يحميك يا رب وينور قلبك الديونينا لازم تخف لان الفاكتور الوحيد اللي عنده دي اما الجاستريك بعد ما حصل بقى لا مش شرط الاساس اللي يخففه غالبا يخف لكن مش شرط يخففه بنجي فاكتور تاني اسمه ديسبكتيف هو للاسف انا اتاخرت على الفاكتور ده لغايه ما حصل الالسر لو كنت هحاول قبل الالسر ومستحيل على فكره من ناحيه براكتيكال وبالتالي يا اولاد اذا اديت انتاكت مش شرط اقول لكم كلمه بقى كلمه انتوا لسه واخدينها في الاكيوت بيبتيك لما ادينا انتاكت بعد ما حصل احيانا ما يستجيب احيانا ما يستجيبش لانه عنده ديفكتيف جاستريك بيكون زي البارير مع وجود النورمال اسيدتي اما العيان بتاع الكرونيك ديودينا هو فاكتور واحد اللي عامله ومين اللي عامله؟ هايبر اسيدتي اسم ظهرك واسمعني لما اقول ان في كونزرفاتيف انا اقول اهم كلام دلوقتي اهم كلام لما اقول ان في كونزرفاتيف تريك من كونزرفاتيف جاستريك في البيبتيك انسر فالكونزرفاتيف اساسا قصه انتاسيف والسيرجيكال حاجات اقول لك عليها لما نروح لها في يوم من الايام فلما اقول في انديكيشن فور سيرج في ايه فيلير اوف كونزرفاتيف اوكرنس اوف كومبليكيشن اوعى وانت بتقول فيلير اوف كونزرفاتيف في الديودينا الالسر تقول فيلير اوف ديلينج تبقى مش فاهم ولا كلمه في البيبتيك الالسر مفيش ديودينا الالسر ما يخفش امال يعني ايه فيلير كونزرفاتيف بيخف ويرجع ويرجع يتبقى ويرجع فزهقنا قلنا يلا نعمل عمليه عيان ما بيحبش ياخد ادويه عيان بيقرف في الادويه عيان عايز عمليه وفضلت مفيدر اوف كوزيرف اما في الجاستريك فبتحقق تقول فيلير اوف هيلينج لان ممكن جدا جدا جاستريك ما يتبقش فهمنا؟ وزمان زمان زمان زمان كانت حالات الديودينا الالتر على سريرنا عمليات كبيرة وعمليات جميلة وفلوسها كويسة وكان الجراحين ربنا عز وجل موسع عليهم الحمد لله ولكن الدنيا بتدومش لحد يا ولاد يا خسارة يا خسارة الديودينا الأكثر وتش ماتش ماتش مور كومن داني الجاستريك أكثر بقى دلوقتي بيخف بالإقراص الله يخرب بيته التجامد والسايبيتيدين يوم ما بين هو ده اللي خرب بيته بقى بيخف بالإقراص واتخرب بيته فعلا لكن كان خلاص بدأ عيلة كبيرة جدا مستحيل السيطرة عليها والعيلة كلها دلوقتي بقينا احنا دلوقتي بتعرف الأرض ربنا يخلنا البهارات الحمد لله البهارات ماشية معانا شوية دلوقتي اليومين دول اعملها أراضي ربنا يستر أنا فوق فوق البهارات حطها على البيت ظاهر عادي الحمد لله فالديودينا الألسر بعد ما كان سيرجيكال ديزيز بقى ميديكال ديزيز ويخف بيت كامل اما الجاستريك فممكن يخف ممكن ما يخفش حاجه تسالني ليه ممكن ما يخفش بيتقالي عشان خاطر عندك تو فاكتورز مش فاكتور واحد نورمال اسيتيك مع ديفكتيف جاستريك في الجزء الفاتح انت قللت الاسيتيك لكن في الاخر لسه في ديفكتيف لو كان فيري كبير ديفكتيف مش هيخف ده اللي حبيت اقوله لكم المره دي اسمع اسئلتكم بيرسونال وشكرا شكرا يا رب يخليكم الله يخليكم انت معايا يا رب يخليكم انت معايا يا رب يخليكم